الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثالث في القراءة والتعليق على المقدمة الآج الرومية. قال ابن آج الروم رحمة الله عليه: باب مرفوعات الأسماء. قلنا الأسماء لها ثلاثة مواقع أعرابية: الرفع وقدم لأنه الأشرف، ثم النصب، ثم الجر أو الخفض. والمرفوعات قال سبعة. المرفوعات يعني مرفوعات الأسماء سبعة، وهي الفاعل مثل قام زيد، مات عمرو. يبقى الفاعل من فعل الفعل أو قام الفعل به، مثل مات عمرو وما قام بالموت ولكن قام الموت به. والمفعول الذي لم يسمى فاعله وهو نائب الفاعل، لو حذفنا الفاعل لعلة ما نقيم المفعول مقامه، مثل ضرب زيد عمرا نقول ضرب عمرو، ذاكر الطالب الدرس ذوكر الدرس، أو يذاكر الدرس، أو يضرب عمرو ونحو ذلك. قال: والمبتدأ والخبر. يبقى عندي الأول والثاني الفاعل والنائب عنه، والثالث والرابع المبتدأ وخبره، مثل زيد قائم، عمرو صائم ونحو ذلك. عندي مبتدأ وخبر. واسم كان وأخواتها. اسم كان واسم أخواتها: كان زيد قائما، ليس عمرو صائما. وخبر إن وأخواتها، أي خبر إن وخبر أخواتها. تقول: إن زيدا قائم، ليت عمرا صائم. والسابع قال التابع للمرفوع، هو أربعة أشياء: النعت مثل جاء زيد المجتهد، والعطف جاء زيد وعمر، والتوكيد جاء زيد نفسه، جاء زيد، جاء زيد زيد، والبدل مثل جاء عمر أخوك، أو جاء أخوك عمر. وهذه التوابع إما أن تكون خمسة، فهناك عطف النسق وعطف البيان، أو نقول أنها أربعة، وكل سيأتي تفصيله بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع، المرفوع بفعله، الذي رفع الفاعل قام زيد، زيد رفعه قام، يبقى المرفوع بفعله. المذكور قبله فعله، يعني فعله يأتي قبله. لماذا؟ لأننا لو قدمنا الفاعل على الفعل صارت الجملة اسمية، وصار هذا الاسم هو المبتدأ. فعندي قام زيد، لو قلت زيد قام، زيد صار مبتدأ، قام هو يكون خبر لهذا المبتدأ زيد. طيب، المذكور قبله فعله، وإن فصل بينهما فاصل، كما لو قلت قام في بيته زيد، أو قام بواجباته زيد، أو قام والله زيد، أو نحو ذلك. وهذا الاسم هو الفاعل الذي أوجد الفعل أو قام به الفعل، قلنا اسم فليس فعلا ولا حرفا. وهذا الاسم قد يكون صريحا، نحو قال نوح يرفع إبراهيم، أو يكون مؤولا بالصريح، يعجبني أن تذاكر، سرني أن رأيتك، فيعجبني أن تذاكر مذاكرتك، وسرني أن رأيتك رؤيتك، وقس على ذلك غيره. قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، قام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. إذن عندي الظاهر الفعل يكون إما ماضيا مثل قام، أو مضارعا مثل يقوم. يبقى خرج الأمر، لأن الأمر سيرفع ضميرا، قم أنت، قومو هذه الواو والجماعة، أو قوما ألف الاثنين، أو قومي يا المخاطبة، وهكذا. طيب، يبقى أول شيء الظاهر يرفعه فعل ماض أو فعل مضارع، فخرج فعل الأمر. ثانيا، هذا الظاهر الفعل الظاهر إما أن يكون مفردا، وهذا المفرد إما أن يكون مفرد مذكر مثل قام الزيد أو ذاكر الطالب، أو مفرد مؤنث مثل قامت هند أو ذاكرت الطالبة، وإما أن يكون مثنى، هذا المثنى قد يكون مثنى مذكر قام الزيداني أو ذاكر الطالباني، أو مثنى مؤنث مثل قامت الهنداني أو ذاكرت الطالبتان، أو يكون جمع مذكر سالم قام الزيدون أو ذاكر الطالبون، أو جمع مؤنث سالم قامت الهندان قامت الهندات أو ذاكرت الطالبات، أو يكون جمع تكسير سواء كان مذكر مثل قام الرجال، أو جمع تكسير مؤنث مثل قامت النساء، أو يكون مضافا نحو قام أخوك، جاء أبوك، وهذه الإضافة أيضا قد تكون لياء المتكلم، قام غلامي، يقوم غلامي، جاء أبي، راح أبي، وما أشبه ذلك. يبقى إذن عندي الفاعل ينقسم إلى قسمين، الظاهر أو المضمر. الظاهر ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، هو ظاهر واضح مذكور، بخلاف المضمر يحتاج إلى قرينة تدل عليه، سواء تكلم أو خطاب أو غيبة. والظاهر أنواع، قلنا إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمعا، وهذا المفرد قد يكون مذكر أو مؤنث، والمثنى مذكر أو مؤنث، والجمع قد يكون سالما مذكر أو مؤنث، أو يكون مكسرا أو جمع تكسير مؤنث مذكر أو مؤنث. وكل الذي ذكرناه مرفوع، لكن الرفع قد يكون بالضمة مثل جاء زيد، ذاكر الطالب، جاءت هند، ذاكرت الطالبة، كذلك جمع المكسر قام الرجال، قامت النساء، أو يكون مرفوعا بالألف، ذاكر الطالبان، قام الزيدان، ذاكرت الطالبتان، قام الزيدان، أو بالواو مثل جاء أخوك، قام أبوك، أو يقوم الزيدون، أو يذاكر الطالبون. وأيضا قد تكون العلامة مقدرة، سواء كان الاسم مقصورا مثل جاء موسى وقامت ليلى، أو كان مضافا لياء المتكلم نحو جاء أبي أو قام غلامي، أو كان منقوصا مثل قضى القاضي ودعا الداعي ونحو ذلك. فهذا عندي على آخر الكلمة لم يظهر الإعراب أو لم تظهر علامة الإعراب. قال: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربن. فالضمير قد يكون للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا: ضربت، قمت، صمت، صليت، حفظت، اجتهدت إلى آخره. أو يكون لمتعدد، يكون لمتعدد، متعدد هذا سواء كان خطاب عن اثنين أو أكثر. فهنا نقول: ضربنا، حفظنا، اجتهدنا، ذاكرنا، قمنا، صمنا إلى آخره. أو يكون الضمير ضمير المخاطب الواحد المذكر، عندما تقول ضمير ضربت، حفظت، اجتهدت، عندما تخاطب واحد، ضمير المخاطب الواحد المذكر: ضربت، حفظت، اجتهدت، قمت، صمت، نمت، شربت، أكلت. أو المخاطبة الواحدة: ضربت، حفظت، اجتهدت، أكلت، نمت، قمت. أو ضمير المخاطبين الاثنين مذكرين أو مؤنثتين: ضربتما، حفظتما، اجتهدتما، نمتما، صمتما، خرجتما، دخلتما. أو المخاطبين أو المخاطبين من الذكور: ضربتم، حفظتم، اجتهدتم، دخلتم، خرجتم، ذاكرتم. أو المخاطبات من جمع المؤنثات: ضربتن، حفظتن، اجتهدتن، دخلتن، خرجتن، هكذا. أو يكون الضمير للواحد المذكر الغائب: ضرب، يعني ضرب هو محمد، ضرب أخاه، ضرب هو أخاه، فعندي هنا الضمير مقدر. وأيضا حفظ، حفظ هو إبراهيم، حفظ درسه، حفظ هو درسه. خالد اجتهد في عمله، اجتهد هو. كذلك عندي ضمير الواحدة المؤنثة الغائبة: ضربت، هن ضربت أختها، أي ضربت هي. سعاد حفظت درسها، حفظت هي. زينب اجتهدت في عملها، اجتهدت هي، وقس على ذلك. وعندي ضمير الاثنين الغائبين المذكرين أو المؤنثين: المحمدان ضربا بكرا، ضربا، هذا الألف، هذا ألف الاثنين. الهندان ضربتا عامرا، المحمدان حفظا الدرس، الهندان حفظتا الدرس، وهكذا. فعندي هذا ضمير الاثنين، ضمير المثنى الغائبين. ومثال ضمير الغائبين الذكور: ضربوا، الرجال ضربوا أعداءهم، تلاميذ حفظوا درسهم، الطلاب اجتهدوا مع معلمهم، اجتهدوا، هذه الواو. ومثال ضمير الغائبات اللي هو عندي نون النسوة: ضربنا، الفتيات ضربنا عدواتهن، النساء حفظنا أزواجهن، البنات اجتهدنا في دروسهن. فعندي اجتهدنا، هذه النون، نون الإناث. كل هذه الأنواع الاثنى عشر تسمى ضمائر، والضمير فيها ضمير متصل، يسمى الضمير فيها الضمير المتصل، وهو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا. ومثلها يأتي في نوع آخر من الضمير يسمى الضمير المنفصل، والذي يبتدأ به، مثل تقول أنا فعلت، نحن فعلنا، وهكذا، لأنه يبتدأ به ويقع بعد إلا. ما ضرب إلا أنا، وما ضرب إلا نحن، وما ضرب إلا أنت، ما ضرب إلا أنت، 12 ضميرا. لا عندي بالنسبة للمتكلم المفرد مذكر أو مؤنث: أنا، أنا فعلت، فاطمة تقول أنا فعلت، زيد يقول أنا فعلت، نحن، سواء كان للمثنى مذكر أو مؤنث، للجمع مذكر أو مؤنث، نحن فعلنا، نحن فعلنا، نحن ضربنا، نحن ذاكرنا. هذا إذا عندي ضميران للتكلم، أنا ونحن. طيب للخطاب عندي أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، خمسة. وعندي لي الغيبة خمسة أيضا، هو، هي، هما، وهم، وهن. عندي خمسة وخمسة واثنان، 12 ضميرا. إذا كان متصلا فإما أن تأتي عندي تاء الفاعل ضربت، أو ناء الفاعلين ضربنا، أو عندي للمخاطب ضربت، للمخاطبة ضربتي، للمخاطبين ذكور مذكرين أو مؤنثين ضربتما، لجماعة الذكور ضربتم، لجماعة الإناث المخاطبات ضربتن. طيب وفي الغيبة ضرب أي هو، ضربت أي هي، ضربا، ضربوا، ضرب. هذه أنواع الفاعل المضمر. طيب فحينما أقول ذاكرت، ذاكر هذا فعل ماض. طيب اتصل بضمير رفع متحرك تو، فبني على السكون، لا محل له من الإعراب. تو هذه ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. أين الفاعل؟ تو هذه. ضرب تا، ذاكر تا، تا هذه فاعل. طيب ذاكر أخي، من الذي ذاكر؟ أخي. أخ هذه فاعل مرفوع بضمة مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الاشتغال بحركة المناسبة عشان الياء كما مر معنا. طيب ذاكر الطالب، الطالب فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره، أو علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ذاكر الطلاب، الطلاب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ذاكر عيسى، عيسى فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره. ذاكر الزيدون، الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ذاكر أخوك، أخو فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمس. وقس على ذلك. قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، اللي هو نائب الفاعل، ما ينوب عن الفاعل. قال وهو الاسم، إذن ليس حرفا ولا فعلا. المرفوع مرفوع بالفعل، الفعل هو الذي رفعه، الذي لم يذكر معه فاعله. يبقى هو لم يذكر الفاعل، حذف لعلة ما، هذا يعني يذكر في باب البلاغة. طيب حينما أقول ضرب زيد عمرا وأريد لعلة ما، لا أريد أن أخبر أباه، فأقول ضرب عمر، ما الذي حدث؟ حذفت الفاعل وأقمت المفعول مقامه لينوب عنه، لكن هنا لابد أن يأخذ حكمه، ليأخذ حكمه وهو أن نحذف الفتحة التي كانت على عمر ونضع له الضمة التي كانت على زيد، لابد أن نغير شيئا في النظم. ما هو الشيء؟ أن نغير صيغة الفعل، بعد ما كان ضارب تصير ضوريب، وبعد ما كان يضرب صارت يضرب، يبقى ضرب عمر أو يضرب عمر، يبقى في الماضي وفي المضارع، يبقى لا دخل للأمر بهذا الشأن. طيب حينما أقول حفظ خليل الدرس، أقول حفظ الدرس، يقطع إبراهيم الغصن، يقطع الغصن، وقس على ذلك. قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. طيب عندي مثلا درس، نقول درس، أكل أكل، علم علم، حفظ حفظ. طيب في المضارع يدرس يدرس، يخرج يخرج، يدخل يدخل، وهكذا. قس على هذا. إذا كان ماضيا نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، ضرب ضرب، وإن كان مضارعا نضم أوله ونفتح ما قبل آخره، يضرب يضرب. قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، أكرم عمرو يكرم عمرو، وهكذا. يعني هكذا ضع أمثلة من عندك ما شئت. يعني لما تقول ذاكر الطالب الدرس، ذكر الدرس. صافح محمد أخاه، صوفح أخوه. طيب، عندي أكرم عمرو يكرم عمرو، أخرج زيد يخرج زيد، أدخل الكتاب يدخل الكتاب. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب أي هو، وضربت أي هي، وضرب وضربوا وضربن. كما قلنا في الفاعل نقول في النائب عنه، ومنه متصل ومنفصل. وقد بر معنا في الفاعل الاثنى عشر ضميرا، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. فنحو قولك هناك قلنا ما ضرب إلا أنت، نقول هنا ما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنتما، وما ضرب إلا أنتم، ما ضرب إلا أنتن، ما ضرب إلا هو، ما ضربت إلا هي، ونحو ذلك. طيب، عندي مثلا يحترم العالم، أصل الكلام يحترم الناس العالم، حذفنا الناس وهي الفاعل، وأقمنا العالم مقامها ورفعناه، وغيرنا صيغة الفعل، بعدما كان يحترم الناس العالم صارت يحترم العالم. أهين الجاهل، أصلها أهان فلان أو الناس الجاهلة، وحذفنا الفاعل لعلة فقلنا أهين الجاهل، وقس على ذلك. ثم قال: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم وليس فعلا ولا حرفا، المرفوع فليس منصوبا ولا مجرورا، العاري عن العوامل اللفظية. يبقى عندي سيكون رفعه بعامل معنوي وهو الابتداء، والخبر هو الاسم المرفوع. يبقى اسم ليس حرفا ولا فعلا، مرفوع ليس منصوبا ولا مجرورا، المسند إليه. قوله هنا المسند إليه يعني المسند إلى المبتدأ، الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، وإلا فالمبتدأ هو المسند إليه، وأما الخبر فهو المسند. وكلمة هنا عابرة، الكلام العربي سواء جملة اسمية أو جملة فعلية ولا يخرج عن هذين، مسند ومسند إليه. في الفعلية أنا أسند الفعل إلى الفاعل، فالفعل مسند إليه والمسند هو الفعل. في الجملة الاسمية أنا أسند الخبر هو مسند إلى المسند للمبتدأ، عندما أقول زيد قاعد أنا أسندت القعود إلى زيد، أخبرت عن زيد أنه قاعد. لما قلت قاعد زيد أيضا نفس القصة، أسندت إلى زيد القعود. فالفعل مسند إلى فاعله، والخبر مسند إلى مبتدأه. وقلنا عاري عن العوامل اللفظية لأنه يرفع بعامل معنوي وهو الابتداء، وهذا ذكرنا العوامل قبل فيما أظن. فإذا لم يرفعه كان أو أخوتها أو إن، خبر إن أو أخوتها، أو رفعه الفعل أو نحو ذلك. مثال ذلك: محمد حاضر، عمرو جالس، الطالب مجتهد، ونحو ذلك. وكل منهما مرفوع، المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ. ما الذي رفع المبتدأ؟ الابتداء. ما الذي رفع الخبر؟ المبتدأ. المبتدأ، فحينما نقول العلم نور، العلم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، مبتدأ مرفوع بأي شيء؟ بالابتداء. طيب نور خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، مرفوع بأي شيء؟ مرفوع بالمبتدأ، لأنه خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. طيب الطالبون مجتهدون، الطالبون مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. جميل. مجتهدون خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. الطالبان مجتهدان تقول مرفوع بالألف لأنه مسنى، مرفوع الخبر مرفوع بالألف لأنه مسنى، وقس على الذي مر معنا. وقد يكون الرفع بضمة مقدرة حينما تقول مثلا القاضي عادل، القاضي هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة المقدر على آخره، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها الثقل. لو قلت موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، موسى مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. أبي رحمه الله، أبي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الانشغال بحركة المناسبة اللي هي الكسرة، لكن أب هو مبتدأ. طيب بقي أنه لابد في المبتدأ والخبر أن يتطابقا في الإفراد، نحو محمد قائم، في التثنية المحمدان قائمان، في الجمع المحمدون قائمون. طيب هند قائمة، الهندان قائمتان، الهندات قائمات. قال والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. يعني أنت قائم، أنت قائمة، أنتما قائمان أو أنتما قائمتان، أنتم قائمون، أنتم قائمون، أنتن قائمات، هو قائم، هي قائمة، هما قائمان، هما قائمتان، هم قائمون، هن قائمات. فإذا عندي المبتدأ إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا، وسبق معنا في الفاعل ونائبه، وضربنا أمثلة على الضمائر 12. يعني مثلا تقول أنا طالب، وهي تقول أنا طالبة، نحن طلاب، نحن طالبون، نحن طالبات، نحن طالبان، نحن طالبتان، أنت طالب، أنت طالبة، أنتما طالبان، أنتما طالبتان، أنتم طلاب، أنتم طالبون، أنتن طالبات، هو طالب، هي طالبة، هما طالبان، هما طالبتان، هم طالبون، هم طلاب، هم طلبة، هن طالبات، وهكذا. قال والخبر قسمان، مفرد، مفرد هنا ليس المراد عكس المثنى والجمع، لأن المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، وغير مفرد، غير المفرد نوعان، جملة وشبه جملة، والجملة نوعان اسمية وفعلية، وشبه الجملة نوعان ظرف وجر ومجرور. يبقى إذن عندي الخبر إما مفرد، مفرد بقى سواء قلنا كان مفرد مذكر أو مفرد مؤنث، مثنى مذكر، مثنى مؤنث، جمع تكسير، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، هذا كله يسمى مفرد. يعني حينما أقول في الأمثلة التي مرت مثلا في الضمائر، هذه كلها أخبار مفردة، مع أن قلنا حتى منها نحن طالبون، هذا أيضا خبر مفرد. أو تقول الطلاب مجتهدون، مفرد، الطالبان مجتهدان، مفرد. غير مفرد هو الجملة أو شبه الجملة، وسيأتي مثاله. قال فالمفرد نحو زيد قائم، زيد قائم، الزيدون قائمون، الزيدان قائمان، هند قائمة، الهندات قائمات، الهنداني قائمتان، هذا كله مفرد. وغير المفرد أربعة أشياء، قلنا غير المفرد هو قسمين، جملة وهي نوعين، وشبه جملة أيضا على نوعين. قال أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف، والفعل مع فاعله وهذا خبر الجملة الفعلية، والمبتدأ مع خبره هو خبر الجملة الاسمية. قال: نحو قولك زيد في الدار. زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره. في الدار جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الأعراب، الدار اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. في الدار إما أن تقول خبر شبه جملة في محل رفع، أو تقول متعلق بخبر، يعني زيد كائن في الدار، على تقدير زيد كائن أو مستقر في الدار. قال: وزيد عندك. عندك عند ظرف مبني على الفتح وهو مضاف، وما بعد الظرف مضاف إليه، فيكون كضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وعندك إما أن تقول أنها في محل رفع خبر لزيد، أو متعلق بخبر، تقول زيد كائن عندك أو مستقر عندك. قال: وزيد قام أبوه. هذا خبر جملة فعلية، لما يأتي بعد المبتدأ فعل خلاص يبقى زيد قام، قام هو زيد، قام أبوه، قام أخوه، قامت أخته إلى آخره. نعرب الجملة ثم نقول في محل رفع خبر لزيد. فهنا مثلا قام أبوه، قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الأعراب، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، فيكون عندي زيد قام، زيد مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة على آخره، قام فعل وفاعل في محل رفع خبر زيد. زيد قام أبوه، خلاص زيد مبتدأ مرفوع، قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والضمير هو ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وزيد جاريته ذاهبة، زيد مبتدأ خلاص مرة معنا، جاريته جاء بعد المبتدأ اسم متعلق به ضمير وله خبر. الجملة هذه الاسمية نعربها مبتدأ وخبر، ثم نقول الجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. فحينئذ نقول زيد مبتدأ، سنقول مبتدأ أول، جاريته مبتدأ ثاني وهي مضاف والضمير مضاف إليه، ذاهبة خبر المبتدأ الثاني، ذاهبة خبر عن جارية، جاريته ذاهبة في محل رفع خبر زيد. عندي زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مبتدأ أول. جاريته، جاريته هذا مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والضمير هو ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. ذاهبة خبر مفرد لجارية للمبتدأ الثاني، من التي أخبر عنها أنها ذاهبة؟ الجارية، ليس زيد. زيد أخبر عنه أن جاريته ذاهبة، لكن الجارية أخبر عنها أنها ذاهبة، فذاهبة خبر المبتدأ الثاني جارية. والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر جاريته ذاهبة خبر عن زيد. وقس على ذلك، يعني عندما نقول زيد في الدار، عمر على الجدار، زيد عندك، زيد قدامك، محمد فوقك، وهكذا. زيد قام أبوه، سافر أخوه، زيد سافر أخوه، زيد يضرب عمه مثلا، زيد جارية ذاهبة، زيد غلامه آت، زيد أبوه كريم. طيب، إذا من الأمثلة السابقة نعلم أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع: مفرد، قلنا سواء كان مفرد مذكر أو مؤنث، مثنى مذكر أو مؤنث، جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم على الأمثلة التي سبقها، وجملة فعلية سواء كان الفعل ماض أو مضارع، وجملة اسمية كما مر، ولكن لا بد في الجملة الاسمية من ضمير يربط بين المبتدأ الثاني وبين المبتدأ الأول، مثل زيد جاريته ذاهبة، الزيدان جاريتهما ذاهبة، الزيدون جاريتهم ذاهبة. وجار ومجرور مثل زيد في الدار، عمر على السيارة، ظرف مثل زيد عندك، عمر قدامك. ثم قال رحمة الله عليه: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها، أو ظن وأخواتها. يبقى إذن عندي المبتدأ والخبر قلنا مرفوعان أبدا، لكن هناك نواسخ سمى نواسخ المبتدأ والخبر. ما معنى نواسخ؟ يعني تنسخ الحكم السابق وتأتي بحكم جديد. خلاصة الأمر أن كان وأخواتها ترفع المبتدأ ويصير اسما لها، وتنصب الخبر ويصير خبرا لها. عندي محمد مسافر، محمد مرفوع بالابتداء، مسافر مرفوع بالمبتدأ، كان محمد مسافرا، محمد اسم كان مرفوع بكان، مسافرا خبر كان منصوب بكان. طيب إن محمدا مسافر، محمدا اسم إن منصوب بإن، مسافر خبر إن مرفوع بإن، يبقى الأول كان مرفوع بالمبتدأ الآن مرفوع بإن. طيب ظننت محمدا مسافرا، ظن وأخواتها بتنصب المبتدأ وتنصب الخبر، يبقى عندي محمدا هيكون مفعول به أول، ومسافرا مفعول به ثاني. هذا خلاصة الأمر. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم اللي هو كان المبتدأ. قال: وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائمة وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك. فذكر 13 فعلا: كان، وهذا يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، إما مع الانقطاع نحو كان محمد مجتهدا، أو مع الاستمرار وكان ربك قديرا، كان ولا يزال سبحانه وتعالى. أمس يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، أمس الجو باردا، أو أمس الجو حارا، أو أمسيت متعبا. طيب أصبح يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، أصبح الجو مكفهرا، أصبح الجو متربا، أصبحت نشيطا. أضحى يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى، وقت الضحى، أضحى الطالب نشيطا، أضحيت كسلانا، أو تقول أضحيت متعبا. ظل يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، ظل وجهه مسودا، عياذا بالله، ظل وجهه مضيئا، أو ظل وجهه مشرقا، ظل الطفل مرحا، ظللت نشيطا. بات يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات بالليل، بات محمد مسرورا، بات محمد سهرانا، بت نائما. طيب صار يفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، صار الطين إبريقا، وصار التبر ذهبا، وصرت شيخا، وصرت غلاما. ليس يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال، ليس محمد فاهما، ليس عمر صائما. التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر: ما زال، من فك، ما فتئ، ما برح، هذه الأربعة تدل على ملازمة الخبر للاسم حسب ما يقتضيه الحال، نحو ما زال إبراهيم منكرا، ما برح علي صديقا مخلصا، ما زلت نائما، ما زلت نائما، ما زلتم نائمين، ما برحتم نشيطين، وقس على ذلك. والثالث عشر ما دام، وهو يفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا، نحو لا أعذل خالدا ما دمت حيا. وهذه الأفعال تنقسم من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعمل هذا العمل هو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه، وهو فعل واحد وهو دام، لابد أن يسبقه ما، ما دام. القسم الثاني يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نحي أو نهي، أربعة أفعال: زال، انفك، فتئ، برح. القسم الثالث ما يعمل هذا العمل بغير شرط، وهو ثمانية أفعال، وهي الباقية الأولى اللي ذكرنا من أول كان إلى ليس. وتنقسم هذه الأفعال من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتصرف في الفعلية تصرفا كاملا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وسبعة أفعال، وهي من أول كان إلى صار، اللي كان، أمس، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، من أول ليس إلى ما دام، هذا لا يتصرف، أو منه ما يتصرف لكن تصرف ليس كاملا. إما الذي يتصرف تصرفا كاملا سبعة: كان، أمس، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، كان، يكون، كن، أمس، يمسي، أمسي، أصبح، يصبح، أصبح، أضحى، يضحي، أضحي، ظل، يظل، ظل، بات، يبيت، بت، صار، يصير، صر. القسم الثاني ما يتصرف في الفعلية تصرفا ناقصا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع ليس غير، هو أربعة أفعال: فتئ، وانفك، وبرح، وزال. يبقى ليس يأتي منه الأمر: فتئ يفتأ، انفك ينفك، برح يبرح، زال يزال. والقسم الثالث ما لا يتصرف أصلا، وهو فعلان: ليس اتفاقا، ودام على الأصح. وغير الماضي من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي، نحو لا يزالون مختلفين. ولا يزالون هنا اسم لا يزال الضمير الواو، ومختلفين الخبر، وهو هنا منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. لن نبرح عليه عاكفين، أيضا لن نبرح نحن، هذا الضمير هو اسم لن اسم نبرح، وعاكفين خبر منصوب بالياء وعلامة خبر منصوب وعلامة نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. تالله تفتأ تذكر يوسف، أي تفتأ أنت، والخبر تذكر يوسف، ويكون في محل نصب خبر تفتأ. إذن كان وأخواتها عملها هو رفع المبتدأ ويصير اسما لها، ونصب الخبر ويصير خبرا لها. قال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، يبقى عكس عمل كان وأخواتها، وهي أي إن وأخواتها إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. فإن وأن يؤكدان ما بعدهما، يقويان نسبة الخبر للمبتدأ. إن أباك حاضر، أخبرتك أن أباك حاضر، علمت أن أباك مسافر. لكن للاستدراك، تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه: محمد شجاع، لكن صديقه جبان. كأن يدل على تشبيه المبتدأ بالخبر، كأن الجارية بدر، كأن الحصان طائرة. والخامس ليت، ومعناه التمني، هو طلب المستحيل أو ما فيه عسر وصعوبة. ليت الشباب عائد، ليت البليد ينجح. لعل يدل على الترجي أو التوقع. معنى الترجي طلب الأمر المحبوب، ولا يكون إلا في الممكن. لعل الله يرحمني. ومعنى التوقع انتظار وقوع الأمر المكروه. لعل العدو قريب، لعل العدو قريب. إذن إن زيدا قائم، إن هذه تنسخ الجملة الإسمية. عندي زيد قائم، دخلت إن فصارت إن زيدا قائم. زيدا بعدما كان مرفوعا بالابتداء صار منصوبا بإن، وقائم بعدما كان مرفوعا بالمبتدأ صار مرفوعا بإن. وقس على ذلك أخواتها. لعل الفرج قريب، الفرج قريب، صارت لعل الفرج قريب. عل لعل نسخت هذه الجملة، فصار الفرج بعدما كان مرفوعا بالابتداء مرفوعا بلعل، منصوبا بلعل، فصار لعل الفرج. وقريب بعدما كان مرفوعا بالمبتدا صار مرفوعا بلعل. كان واخواتها افعال، وان كانت افعال ناقصه، يعني لا تكتفي بالمرفوع، لابد لها من خبر منصوب. ان واخواتها حروف، حروف ناسخه للجمل الاسميه، وكل حرف منها له عمله كما مر معنا. فحينما تعرب تقول إن حرف ناسخ، حرف توكيد ونصب، ينصب الاسم ويرفع الخبر. كذلك أن، كأن تقول حرف تشبيه ونصب، وتقول لعل حرف ترج أو توقع ونصب، ولكن حرف استدراك ونصب، وهكذا حينما تعرب. فلو أعربت مثلا ليت الشباب عائد، تقول ليت حرف تمن ونصب، حرف الناسخ، حرف تمن ونصب. طيب الشباب طبعا مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ليت. طيب الشباب اسم ليت منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عائد خبر ليت مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. قال وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما، ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. فإن القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر أو نواسخ الجملة الإسمية ظن وأخواتها، ظن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا، فيصير المبتدأ مفعولا أول ويصير الخبر مفعولا ثانيا. وأخواتها عندك ظن، تقول ظننت محمدا صديقا، ظن محمد أخاه عالما، حسبت، حسبت المال نافعا، حسب زيد المال نافعا، خلت، خلت الحديقة مثمرة، خلت الحديقة مثمرة. أو تقول خال الطالب الكسل نافعا. زعمت، زعمت بكرا جريئا. أو زعم الطالب معلمه عبقريا، أو المعلم عبقريا. رأيت، رأيت إبراهيم مفلحا. أو رأى المعلم التلميذ ذكيا. علمت، علمت الصدق منجيا. أو علم الأستاذ الطالب نجيبا. وجدت صلاح باب الخير، وجد المسلمون العلم نافعا، اتخذت محمدا صديقا، اتخذ الأستاذ التلاميذ أصدقاء، جعلت الذهب خاتما، جعل الأمير الجيش كاملا، سمعت خليلا يقرأ، أو سمعت خليلا يترنم مثلا، أو سمع المصلون الخطيب يزأر أو يزمجر أو نحو ذلك. وهذه الأفعال العشرة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر، وهي أربعة أفعال: ظننت، حسبت، خلت، زعمت. هذا كله فيه ترجيح وقوع الخبر على عدم وقوعه. القسم الثاني يفيد اليقين وتحقق وقوع الخبر: رأيت، علمت، وجدت. هذا يفيد تحقق وقوع الخبر والتيقن منه. القسم الثالث يفيد التصيير والانتقال، وهما فعلان: اتخذت وجعلت. القسم الرابع يفيد النسبة في السمع، وفعل واحد: سمعت. ففي إعراب ظننت زيدا منطلقا، ظننت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول، منطلقا مفعول ثاني، خلت عمرا شاخصا، خلت فعل وفاعل. يبقى هذه كلها ظن وأخواتها أفعال، والجملة الإسمية تصير مفعولين: عمرا مفعول أول، شاخصا مفعول ثاني، وما أشبه ذلك، قس عليه. وهذا القسم دخيل على المرفوعات، وحقه أن يذكر في المنصوبات، لكن ذكر هنا استطرادا لتتميم بقية نواسخ الجملة الإسمية. ونكتفي بهذا القدر، وفي المرة المقبلة نبدأ بالنعت. وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.